الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح البخاري، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص وأن ييسر لنا أبواب العلم وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اليوم إن شاء الله نبدأ افتتاح الكتاب والكلام على التبويب، وبعد ذلك ييسر الله الأمور إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. بدء الوحي. كتاب بدء الوحي. طيب، وأقول افتتح المصنف كتابه على الكتاب الذي هو من أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، هو أعظم كتب المسلمين أثرا في الإسلام، وهو من أجل الكتب التي لابد أن يعتني بها العلماء. لذلك قلنا بأن الشروحات الكثيرة المتوافرة على كتاب الصحيح لم نرى كتابا أولاه العلماء النبلاء عناية مثل كتاب صحيح البخاري. افتتح كتابه المصنف بتسمية الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وجرى المصنفون على ذلك البداء بالبسملة أو الحمدلة لحديث في السنن، والحديث الكلام في إسناده كثير، وهو وإن ضعف إسناده حسن متنه، أو قد قال علماؤنا وإن كانت الأسانيد ضعيفة لكنها تتعاضد والمعنى صحيح، وحسنه كثير من المتأخرين وكثير من المعاصرين. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، وفي رواة: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أخطع فهو أبتر، على كثير من الروايات. لكن هنا المصنف ابتدأ اقتداء بكتاب الله جل في علاه، فإن كتاب الله جل في علاه ما من سورة إلا وهي تبتدئ بالبسملة، كما قام النبي وسلم في حديث أنس قام متهللا مسرورا قال: أنزل الله علي هذه الآية بسم الله، هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر. والبسملة نزلت كما قال ابن عباس، قال: تفرق بين السورة. نعرف انقضاء السورة بالبسملة أو ابتداء السورة بالبسملة. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم أيضا اقتداء كما قلنا بالكتاب وبالسنة، وهو أصل السنة الإمام البخاري، لذلك اقتضى هذا اقتداء واتساء بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، وطبعا متعلق بمحذوف، ومعناها استعين أو أصنف ببسم الله الرحمن، ببركة التسمية بالله جل في علاه. والاسم من السمة العلامة أو من سمو. طيب، وهذا يعني على ما درج عليه أهل اللغة، بسم الله يسمي ربه جل في علاه الله، والله هو الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى، وهذا الراجح الصحيح. فكل اسم يضاف إلى هذا الاسم الله على أنه صفة من الصفات، تقول الله الكريم، الله الرحيم، الله العزيز، فالعزيز صفة ليش؟ لله. الكريم صفة لله جل في علاه، فكل اسم يضاف إلى هذا الاسم العظيم على أنه صفة ولا عكس. واسم الله العظيم الله هو أكثر اسم ذكره في الكتاب، أكثر اسم ذكر في كتاب الله جل في علاه هو اسم الله جل في علاه. وأيضا الأحاديث التي حوت الكلام على أسماء الله الحسنى كلها تنصب أيضا في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في هذه السور، سورة البقرة وآل عمران وسورة طه، وكل آية فيها تدل على هذه التسمية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا ألف لام ميم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب إلى آخر الآيات. وأيضا في سورة طه، ها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا الآية الأخرى، سورة طه، ها، وما هي الأولى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأيضا معاناة الوجوه الحي القيوم. الغرض المقصود كلها التسمية فيها على الله. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، قال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. بسم الله، والله اسم الجلالة يتضمن صفة الإلهية، والعلماء يقولون الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وخضعانا. فإن ركن العبودية الأعظم هو المحبة، التأليه المحبة مع التعظيم والخضعان، التعظيم والذل. فهو العلماء يقولون المحبة إن خلت من الذل والتعظيم أضرت، وأيضا التعظيم والذل إن خلا من المحبة أضر. فالأولى تورث الإرجاء وأيضا عدم توقير الله جل وعلا. والله يقول وما لكم لا ترجون لله وقارا. والتجرؤ والتبجح على الله جل في علاه، والخوف الشديد مع التعظيم والذل دون المحبة يورث إيش؟ يورث يعني فكر الخوارج، يعني يجعلون المسألة على القنوط واليأس من رحمة الله جل في علاه. فلا بد أن يجمع بين المحبة والخوف والتعظيم والتبجيل لله جل في علاه. بسم الله، الإله هو المألوه الذي تحبه القلوب تأله القلوب محبة وتعظيما وذلا لله جل في علاه. وقلنا هما ركن العبودية. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله جل في علاه. القاعدة عند علماء العقائد بأن أسماء الله جل في علاه أسماء حسنى، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن كل اسم انضم إليه اسم آخر من الأسماء الحسنى فهذا كمال فوق كمال، هذا كمال فوق كمال. قال بسم الله الرحمن، الرحمن كما قلنا صفة هو لله، وهذه الصفة صفة ذات، صفة الرحمة. الرحمن اسم من أسماء الله جل في علاه، أضيف إلى الله فهو صفة لله جل في علاه، وهو اسم مستقل جاء الكتاب به، وهذا الاسم يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، وهي صفة الرحمة. ولكن هذه الصفة صفة ذات، هذه الصفة صفة ذات لما اجتمعت مع الرحيم. فلو انفرد الرحمن اجتمع فيه صفة الذات وصفة الفعل، وإذا افترق الرحمن مع الرحيم، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني لو ذكر الرحيم وحده يعم، وإذا ذكر الرحمن وحده يعم. وإذا اقترن الرحمن الرحيم فكان الرحمن وهو صفة الذات، الرحمة فيه صفة ذات والرحيم صفة فعل، الأثر يظهر على العباد. العلماء يقولون صفة ذات يعني يعم الفاجر والفاسق والكافر من باب أولى البر والتقي تحت صفة الرحمن، وأما الرحيم خاصة بالمؤمنين. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين كما قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحيم خاص بالمؤمنين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وتبرك بذلك ويصنف بهذا، لا سيما أن هذا ظهر عليه عند تصنيفه أنه كان يستخير مع كل حديث، وكان كما قلنا يغتسل ويتوضأ ويتطيب، يحاول قدر الإمكان أن يقدم طاعة قبل أن يدرج الحديث في هذا الكتاب. ثم قال كتاب بدء الوحي، كتاب فعال بمعنى مفعول، كما قلنا ضم الأحاديث بعضها لبعض، كان يقول هذا الكتاب مريء ضممت لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أحواله وأيامه وأحكامه، كل ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوانب التشريعية والجوانب الحياتية. كتاب، قال كتاب، وطبعا لما يقول هنا كتاب قال كتاب بدء الوحي، يعني يبدأ الوحي، كتابه بدء الوحي. ثم قال باب كيف، يعني كتاب بدء الوحي، بدء تكون يعني هي لها لغتان، بدء بالهمز وأيضا بعدم الهمز مع الضم والتشديد تشبع وأكون واو بدو، والبدء بالهمز الظهور، الظهور ومعناها ظهور الوحي، بداية ظهور الوحي، وبدو أيضا معناها الظهور. وإن كان العلماء يقولون البدء أفصح، يعني حتى لو قال بدو الوحي، بدو الوحي يعني ظهور الوحي، أو بدء الوحي ابتداء الوحي، يبقى البدء مشتق، عشان وهمت أنا، البدء مشتق من الابتداء، ابتداء الوحي، وأما بدو ظهور الوحي، وهما متقاربان في المعنى، لكن فيها ما فيها من إيش؟ من الفوائد الجمة التي يمكن أن يستخلصها الإنسان الابتداء، يعني هذا أول ما بدأ به الوحي كذا. وأما ظهور الوحي، ظهر الوحي له في وقت كذا يوم كذا، فهنا البدء أو بدو الوحي. والوحي يأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على الباب. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف بدء. قال الإمام الحافظ، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين، رحمه الله تعالى. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. قال: باب كيف بدء الوحي. باب لها لغتان: باب بالإضافة بالضم فقط، بالإضافة باب كيف بالإضافة، ويكون خبر محذوف المبتدأ محذوف معناه هذا باب، هذا باب كيف بدء الوحي. ويمكن أن يأتي بالتنوين: باب وتقف كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بدء الوحي البدء مما من الابتداء أو بدو من الظهور. بدء الوحي، الوحي في اللغة، أصل الوحي في اللغة هو الإعلام بخفاء بسرعة، هو الإعلام بخفاء على سرعة. ولذلك يقولون أهل اللغة: الوحى الوحى السرعة السرعة، الوحى الوحى السرعة السرعة. فإذا الوحي أصل الوحي هو الإعلام بخفاء بسرعة. وفي الإصطلاح قال علماؤنا: إعلام الله أنبياءه ما شاء من الأحكام والتشريعات بواسطة الملك. إعلام الله أنبياءه بما شاء من الأحكام والتشريعات بواسطة الملك، والملك هنا الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام. أظهر الملائكة عندنا ثلاثة أو أربعة، نحفظ أسماءهم ونؤمن بهم عقيدة: ملأ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وأما تسمية ملك الموت بعزرائيل لم يأتي النص على ذلك النبوي يثبت التسمية. جبريل وهو موكل بالوحي، هو الرسول الأمين، هو موكل بالوحي. لذلك اليهود كانوا يبغضون جبريل لأنه يأتي بإيش؟ بالأحكام. يقولون هو عدو اليهود لأنه كان يأتي بالأحكام. جبريل وميكائيل موكل بالقطر بالمطر، وإسرافيل موكل بالصور، كما قال مثلا لما قال: كيف أضحك وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر أن إيش؟ أن يؤمر فينفخ فيه. ولذلك مثلا قال: أنا والساعة كهتين، أتيت والساعة كهتين. والرابع هو ملك الموت. وأيضا نؤمن بتسمية الخامس وهو ملك النار، خازن النار، وهو مالك: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن في الاصطلاح هو إعلام الله أنبياءه بما شاء من الأحكام والتشريعات بواسطة الملك. والوحي يأتي في القرآن بمعاني، منها أولا التسخير، التسخير: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فيأتي في القرآن بمعنى التسخير، ويأتي في القرآن بمعنى الأمر الإيجاب، كتب فرض أمر، كما قال الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي يعني أمرت الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. الحق بأن الأمر هنا أمر إيش؟ والله الظاهر فيها أنه أمر كوني، هذا الظاهر أنه أمر كوني بتوفيق القلب. وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني أمرتهم أمرا كونيا، يعني وفقت قلوبهم لذلك. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، لأن الذي عرض عليهم هو عيسى، والذي أمرنا الآن الله جل في علاه على أساس أنها أمر كوني. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن مسلمون. أيضا من ذلك أن الوحي يأتي بمعنى الإلهام، الوحي يأتي بمعنى الإلهام، كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهذا أيضا معنى جاء في القرآن. إذن جاء في القرآن الوحي لمعان كثيرة، منها التسخير، منها الوجوب أمرت الحواريين وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا أمنوا به، ومنها الإشارة. المعنى الرابع الإشارة، عندما قال زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وفي آية مريم فأتته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة هذه وآل عمران، فأوحى لا مصدقا بكلمات من الله وسيدنا محصورة في في في في في, في, في مريم قال لا أنا ما أريد الشاهد، أريد قبل الشاهد، قال رب قبلها خلاص في آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال رب أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر، قال رب أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، قال آياتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. أما الإشارة التي نريدها في مريم، فقال الله جل في علاه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، قال رب أن يكون لي ولد غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه، يعني فأشار إليه، فأوحى إليهم، لأنك تتصور المسألة بأسرها كيف تسلسلت، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى هنا بمعنى أشار، أوحى هنا بمعنى أشار. فيقول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، طبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المخصوص به هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق بأن لأن الحديث التي جاءت في الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هنا الرسول عندنا الرسول هو كل، طبعا الرسول في اللغة بمعنى المرسل، ما هو الرسول مرسل طبعا، هو السفير صحيح ولا لا، ها هو السفير، والرسول الاصطلاح هو كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغه للناس وجوبا، هو كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به لله جل في علاه ويبلغه وجوبا، والنبي هو كل من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ، هذا على قول جمهور أهل العلم. وأما بعض المحققين قالوا كل رسول هو من أوحي إليه بشرع جديد يتعبد به، يعني شرع ناسخ لشرع من قبله، بشرع جديد يتعبد به ويبلغه للناس، والنبي هو من أوحي إليه بشرع قديم، بشرع النبي سابق يتعبد به ويبلغه للناس، ويستدلون على ذلك بأنبياء بني إيش؟ بأنبياء بني إسرائيل. طبعا الآية بتقول في أنبياء بني إسرائيل إذ بعث فيكم رسولا منكم، ما هذه بنستدل عليهم بها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أكمله يحكم بها من؟ النبيون، يحكم بها النبيون، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا إلى آخر الآيات. فهنا قال فيقولون هنا دلالة واضحة جدا، النبي جاء بشرع لنبي سابق وهم يؤمرون بالتبليغ ويتعبدون بذلك. الحق هذا كلام واضح جدا وجلي وقوي، كلام واضح وجلي وقوي. طيب لكن يعني يرد عليه إراد لا يستطيعون رده، أن آدم عليه السلام نبي، أين شرع من سبقه؟ لأن الإنسان قال أول نبي هو من؟ آدم نبي، قال آدم نبي، فآدم نبي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لأحد النبوة قبل آدم، فأين النبي الذي أتى بوحي قبله؟ يبقى سيسلم لنا ما نقوله من التعريف الحد الجامع المانع، وهو بأن كل رسول نبي والعكس، كل رسول نبي ولا عكس، وأن نبي هو ما أوحي بوحي يتعبد به كآدم عليه السلام، ولم يؤمر بالتبليغ. فقالوا إذن يرد عليكم أنتم أيضا بأنه قد ورد الأنبياء الكثر في بني إسرائيل هو يحكم بها إيش النبيون هون الآن، وورد أيضا بيوسف بأنه نبي، نبي يوسف نبي وهارون نبي، وهؤلاء أيضا أمروا بالتبليغ. ويوسف قد دعا الناس في السجن غير السجن، دعا الناس إلى الله لا فعلا، فأمروا بالتبليغ. قلنا المخرج من ذلك سهل يسير، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، وبهذا يدفع الإراد. والدلالة على ذلك في قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم قال الله جل في علاه كلاما فصلا في هذا الباب، قال الله تعالى ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. رسلا قد خصصناهم عليك من قبل وين؟ في القرآن في الكتاب. يبقى إذن كل من قصصناه عليك في الكتاب فهو رسول بنص كلام الله، رسلا فجعله رسول. يبقى إذن يسلم لنا التعريف الصحيح، كل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس. فالرسول هو من أمر بوحي أو أوتي بوحي يتعبد به ثم يبلغه للناس، والنبي ليس كذلك. ثم نوح هو أول رسول، نعم إيش فيه؟ ثم لو قلنا ذلك هيبقى إيه؟ ذهب النوح قالوا أنت رسول، ما قالوش ما لم يقولوا لآدم. أنت عندك حديث قالوا لآدم ذلك؟ هات الحديث الله يكرمك. حضرتك بتقول إن كل نبي ذكر في القرآن، خرج بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبي آدم نبي، خرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذا. لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج آدم فينتهي الأمر، فيسلم لنا كل هذا على أنها على الرسل. ما عشان لا ندخل بقى هي الحق بأن هذه ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال له عشان يفرق أصلاً، لو كده يبقى أنت لم تفرق بين الرسول وبين النبي، قال إلا بإيه؟ بالرسالة النسخة فقط، فهم زي؟ فجعلت أن الرسول فوق النبي بالرسالة النسخة فقط، وهذه منتقدة بآدم لا مدفع لها، لكن ما تقول له مدفع، فيبقى يسلم الصحيح في التعريف هو أن كل رسول نبي وليس عكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي أرسلت، قالها الصحابي عند مضجع عند أخذ المضجع، قال ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. ده طبعا لها أمور أخرى سنبينها إن شاء الله. إذن قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، والمقصود به هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر، ومن قال بأن الإيمان بمحمد اختيارا فقد كفر، ومن لم يكفره فقد كفر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر الأنبياء بالإيمان به، فكيف يقال أن البشر لهم اختيار في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إيش قال بعدها؟ فمن تولى بعد ذلك ها فأولئك هم إيش؟ الفاسقون، نعوذ بالله من الخذلان. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لذلك قال فضلت على الأنبياء بست ذكر، وكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، وبعثت للناس وختم الله بها النبي وختم. إذا هذه من الفضائل أيضا أنه بعث للناس كافة بل للثقلين، إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للجن وللإنس. وفي حديث ابن مسعود الصحيح أنه قال تعالى أريك نار الجن، وكان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فيها بعض الضعف لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في قول الله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسكتون ويسمعون، فقال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، انظر الجن أفقه منا، قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم. كانوا إذا سمعوا قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون لا، ما من نعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا، ما من نعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم من وطئ التراب، وهو أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، وهو أكرم الرسل كرامة على الله جل في علاه. لذلك قال ابن عباس وقد أقسم قال والذي نفسي بيده ما برأ ما ذر الله ما برأ ما خلق الله ما برأ وما ذر أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو الذي فسر في قول الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال رفعنا لك ذكرك فلا نذكر إلا وتذكر معنا. وأنا قلت لكم هذه رفعة للعلماء تبع، لأنه إذا كان الله تعالى يذكر يذكر معه النبي، فالنبي لا يذكر إلا يذكر معه إيش؟ العالم الله الوريث الذي حمل هذا الإرث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هارون الرشيد، كان فقها تفقها على يحيى بن أكثم عندما دخل عليه وقال يا يحيى من أشرف الناس؟ قال أنت ابن عم رسول الله وأنت أمير المؤمنين. قال لا، أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث ثم ذكر بإسناده إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل ربط اسمه باسم رسول الله إلى يوم القيامة، ما يذكر إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدارقطني قال أسعد الناس هم المحدثون، وأنجى الناس هم المحدثون، وأرفع الناس هم المحدثون. ليش؟ هو بيستنبط من قول أبي هريرة رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، فقال يا أبا هريرة ما ظننت أحدا أول منك يسألني هذا السؤال. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم صلاة علي. وفي رواية أخرى من قال لا إله إلا الله خالصا أو صادقا من قال، فهم أسعد الناس أو أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة وأكثر الناس صلاة عليه، وهم المحدثون لأنهم صباح مساء ليل نهار إما مراجعة حديث إما نسخ الأحاديث إما ذكر الأحاديث إما شرح الأحاديث إما الكلام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره سبحانه جل في علاه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. العلماء يقولون أن هذه الآية نزلت بسبب أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت بدعا من الرسل، فيسألونه عن الرسالة وعن النبوءة، فأنزل الله عليهم هذا الكلام وإذا أوحينا إليك كما أوحينا، يعني قل لهم أنني لست بدعا من الرسل، أنا كمن جاء قبلي من الأنبياء كموسى عيسى كيوشع بن نون كهارون كنوح كصالح كهود. فلذلك الله تعالى أنزل هذه الآية الدامغة لبني إسرائيل، لأنه هنا كما قال العلماء يردون في المناظرة الجدلية أنت بترد الناس في المختلف عليه إلى المتفق عليه، هم يتفقون على نبوة نوح نبوة موسى عيسى موسى صالح هود، فردهم إلى المتفق عليه أنتم تختلفون عن نبوتي أنا لست بدعا من الرسل أنا كما أوحى الله لمن قبلي وإليكم النبأ العظيم. فقال الله تعالى إنا أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. هو ذكر أولي العزم من الرسل صحيح في هذه الآية ليثبت المكانة العظمى لهؤلاء الرسل الذين لهم المكانة والحظوة العظيمة عند ربنا جل في علاه. الغرض المقصود هنا الإمام البخاري أتى بهذا التبويب وأتى بالآية عليه، هذه ترجمة الإمام البخاري وفقه البخاري وين هنا لتنظر الآن في مسائل من الحديث وما العلاقة بينه وبينه. عامة هو الآن يعني في الترجمة إما أن يأتيك بحديث مسند وإما أن يأتيك بإيش بآية من القرآن، فهنا صدر الباب في الترجمة بإيش بالآية لأنه قال بدء الوحي ثم قال إن أوحينا، يبقى بدء الوحي استاه كأنه اقتباس بقول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا، فيقول الوحي كما كان قبل ذلك. ثم بعد ذلك العجيب أنه صدر الباب بحديث لم يذكر الوحي أصالة ولم يذكر الوحي تصريحا ولم يذكر الوحي مباشرة، فكيف العلاقة بينهما؟ هذا نبينه إن شاء الله إذا تكلمنا أولا على الإسناد ثم نتكلم على العلاقة وجه العلاقة بين التبويب وبين الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله الحميدي هو من ألصق شيوخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر الحافظ الثقة السبت النبيل صاحب التصنيف روى له الجماعة. العلماء يقولون هو أجل إن لم يكن هو من أجل هو أجل أصحاب ابن عيينة. طبعا الحميدي طبعا يعتبر تلميذ الشافعي أيضا وإن كان قرينا له، يعني هو يعتبر من أقران الإمام الشافعي في الطلب على سفيان ابن عيينة، لكن الحميدي هو يتفق على الشافعية أيضا الحميدي هو من أجل الحفاظ الذين أخذوا عن الإمام ابن عيينة. نعم. ها؟ لا. ها نعم هذه من الفرائض. ممتاز. قلت له الجماعة يبقى مسلم استشهد به. استشهد به. ها. أو في المقدمة نعم. والمقدمة لا يعتد بها. المقدمة ليست من الأصول. لكن يمكن تجوزا يقال بذلك. بس سفيان هو من؟ ما زلنا قلنا أجل أصحاب من؟ سفيان ممتاز. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الأسد. سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي يجل شيخه. كان يقول سفيان بن عيينة لولا سفيان بن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة نبله يظهر في تعليمه لتلاميذه. وهو سفيان بن عيينة الذي ذكر عنه من لطائف من درر كلامه أنه كان يقول أن النبيل يعرف بأنه يأخذ العلم ممن هو فوقه، وهذا متفق عليه بين العلماء، لأنه الصغير يأخذ من الكبير. قال ويأخذ العلم أيضا ممن هو قرين له، ويأخذ العلم ممن هو دونه. وهذا يأتيك بقى أنت تأخذ العلم والحق ممن جاء به توسعة للكلمة. والقرآن علمنا ذلك، والسنة علمتنا ذلك. القرآن علمنا ذلك حيث قال الله غير المتخلف، استحضر أنت حافظ القرآن، ها شوف أهو ها أتى بها امرأة. وهذه المرأة امرأة كانت كافرة أصالة صحيح، وتترأس الرجال أغرقتهم وعبدوا الشمس، فلما تبعت الرجل سليمان وقالت أسلمت مع سليمان تبعها القوم. الغرض المقصود هي قالت إيش لما قالت أشيروا علي أيها القوم، فقالت بعدما اقترحت وكانت صراحة راجحة العقل، المرأة ليست بهينة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية هم قالوا نحن أولو قوة، شجاعة بقى الرجال، أولو قوة وأولو بأس شديد، فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله تعالى ماذا قال؟ وكذلك يفعلون. أقرها الله الحق تأخذ ممن جاء به. والشيطان في ألعن من الشيطان عندما قال لأبي هريرة في المرة الثالثة دعني وسأنصحك نصيحة، لا تأخذ مضجعك إلا وتقرأ آية الكرسي، يكون لك من الله عليك إيش حافظ. فذهب أبو هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صاحبك؟ قال قال كذا، قال صدقك وهو كذوب، أو قال صدق وهو الكذوب. فالحق يؤخذ ممن جاء به. فهنا النبيل سفيان بن عيينة قال وتأخذ العلم من دونك، هذا يعرف قدر المرء بذلك أن يكون نبيلا بأنه لا يتكبر، يأخذ العلم من هو فوقه، ممن هو قريب له، ممن هو دونه. روى لسفيان بن عيينة الجماعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد، عندنا يحيى بن سعيد ابن القطان ابن فروخ، ويحيى بن سعيد الإيش الأنصاري، طبقتان مختلفتان. طبقة يحيى بن سعيد القطاني من طبقة من؟ طبقة عبد الرحمن بن مهدي صحيح؟ ممكن نقول طبقة الشافعي أو طبقة تلاميذ الشافعي. ويحيى بن سعيد القطان طبقة فوق طبقة مالك، ومالك شيخ الشافعي. يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة فوق طبقة مالك. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. هنا يأتيك لنا سنبين لفتة في هذا الحديث. يعني يقول أخبرني من؟ محمد بن إبراهيم التيمي. هو من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. علقمة بن وقاص بعضهم قال له صحبة، وبعضهم قال هو ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نقول الصحبة مقياسها عندنا هو ايش؟ الإخوة المحدثون اللقية مقياس الصحبة لقية النبي صلى الله عليه وسلم، ان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده يدرك. طيب فهنا حتى لو ولد ولم يرى يكون ايه؟ يكون مخضرما. لو ولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مخضرما. اغلقوا شيخ اغلقوا عشان لا يشوش علينا، اغلقوا. طيب فيكون مخضرما. علقمة بن وقاص الرارح الصحيح فيه عند العلماء المحققين أنه من التابعين، من خيرة التابعين. علقمة بن وقاص الليثي هو من خيرة التابعين، ثقة ثبت. يقول سمعت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، الوزير الثاني لنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال مسلم السمع والبصر على أبي بكر وعلى عمر. عمر فضائله كثيرة، كفى أنه وافق القرآن في أكثر من 14 موضع. نعم موضع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الجليل سنبين فضله. أولا نتكلم عن الإسناد، والإسناد طبعا كالشمس في ثقات الأثبات، لكن العلماء يقولون تصنيف وضع هذا الحديث حديث غريب، وهذا حديث غريب يرد على بعض العلماء الذين قالوا بأن البخاري من شروطه أنه لا يروي الحديث إلا أن يكون عزيزا، يعني يكون في كل طبقة راويان، أن يكون في كل طبقة راويان، وهذا خطأ مبين. وحديث إنما الأعمال بالنيات هو من أصح الأحاديث، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم، هو غريب، هذا الحديث غريب، حديث غريب. ومعنى أنه حديث غريب يعني هناك طبقة من طبقات الإسناد فيها راوي واحد. خذ هذه القاعدة الحديثية أنت عشان تعلم وضع وتصنيف طبق الحديث يكون عزيز أو غريب أو مشهور. طبعا شيء بشيء يذكر، نقول الحديث إما أن يكون متواترا أو يكون أحادا. المتواتر هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على كذب، طبعا مستندهم لإيش؟ للحس، جيد. وأما الأحاد أقل من ذلك، ما كانوا دون من ذلك. والأحاد إما أن يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا. الغريب شوف أنت عشان تعلم غريب أو عزيز أو مشهور انظر لأقل طبقة من طبقات الإسناد، يعني ممكن يكون في طبقة فيها 10 فيها 9 وطبقة فيها 7 وطبقة فيها 5 وطبقة فيها 1، إذن هو غريب مع كثرة الرواة. وهذا الذي حدث، يقال أن هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن إيش بن وقاص، صحيح ولا لا؟ تفرد. وبعد ذلك بعد بقى يعني أسأل الأنصاري 300 نفس طروا الحديث، 300 نفس روت هذا الحديث. فهذه دلالة على أن الأخذ فيها المأخذ فيها على أقل الطبقات، أقل الطبقات. فهذا حديث غريب وفيه رد كما قلنا على أن من شروط البخاري أن يكون في كل طبقة طبقات الإسناد إيش، وهذا خطأ مبين، وهذا خطأ مبين، هو حديث غريب. لأنه الحديث كما قال علي بن المديني والمتقنون المحققون أن هذا الحديث وإن جاء من طرق أخرى الحديث لم يروي لم يروي عن السلام إلا عمر، يعني الطرق الصحيحة التي وصلت سلمة صحيحة متصلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا طريق من؟ عمر بن الخطاب. مع أن الحديث هذا جاء عن أبي سعيد الخدري وعن غير من الصحابة وكلها طرق هالك لم تصح، لم يصح أي طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات إلا طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري على محمد عن محمد بن مريم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. العلاقة بين الحديث وبين قبل أن نبدأ في الكلام على فضل الحديث، العلاقة بين الحديث وبين التبويب، هنا العلماء يقولون كتاب بدء الوحي ثم قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم. طب ما العلاقة بين الآية وبين بدء الوحي وبين حديث إنما الأعمال بالنيات؟ عفوا، بعض العلماء يرى أن العلاقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أول ما ابتدأ الناس خطيبا خطب أيها الناس إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هي جاءت حقا، جاءت الأعمال بالنيات في خطبة من الخطب، لكنها لم تثبت أن في هذا أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بل عبد الله بن سلام يقول في أن أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بوجه النبي صلى الله عليه وسلم بوجه إيش كذاب. قال وكان أول ما تكلم به أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخلون الجنة بإيش أو تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. ولم يذكر إنما الأعمال بالنيات، لكن بعض العلماء قال بأن سبب علاقة التبويب بحديث إنما الأعمال بالنيات أنه لما ابتدأ المدينة ابتدأها بإنما الأعمال بالنيات، فكان العلاقة بينهما هنا إيش ابتداء الوحي وابتداء ظهور الإسلام. ابتداء الوحي يعني ظهور الوحي، وابتداء ظهور الإسلام عندما تأسست الدولة الإسلامية وين في المدينة، فكان العلاقة بينهما البدء الابتداء، وهذا فيه بعد. ليش؟ لأن الحق أنه لم يثبت بأن المسلم أول ما دخل المدينة خطب بالحديث، خطب بالحديث، ولكن هذا بعد تخريج بعض العلماء لقراءة كيفية العلاقة بين التبويب وبين الحديث. وبعض العلماء يقول العلاقة بينهما ظاهرة، لأن بدء الوحي فيها أن المسلم هاجر إلى ربه وغادر الدنيا بأسرها وطلقها ثلاثا، ثم انفرد بربه في غار حراء، فلما انفرد كما قالت عائشة كان يتحنث الليالي العد، فهذه هجرة للبشرية بأسرها، هاجر إلى ربه في غار حراء. قالوا وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيها تصريح قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى آخر. ولذلك كانوا يسمون هذا الحديث في الرجل أن سبب الحديث في مهاجر أم إيش؟ أم قيس، صحيح ولا لا؟ فهنا يقول إذن العلاقة بينهما التحنث الليالي العدة في غار حراء هجران للدنيا بأسرها، هاجر محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء إلى ربه، وهاجر أيضا من مكة إلى المدينة لربه، وقال كل من هاجر إلى الله ورسوله فهذا المخلص لله جل في علاه. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ كيف؟ لا، هذا قريب، هذا قريب، لأنه حقا الذي يتحنث الليالي العدة فهو إيش؟ قد هاجر الدنيا بأسرها، هجرها لمن؟ هجرها لله جل في علاه، طلق الدنيا وبقي هو بخلوته لرب جل في علاه. وكذلك من هاجر من المكة إلى المدينة قد هاجر إلى الله، وفي التصريح هنا قال فهجرته إلى الله ورسوله. هذا بالنسبة للكلام على الهجرة، العلاقة بين التبويب وبين الحديث. طب العلاقة بين الحديث وبين الآية، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلينا، لأنه لا يمكن أن يأتي بتبويب ثم يدلل عليه بآية أو بحديث ثم يأتي بحديث الباب ولا علاقة بينهم. لا، فقه البخاري في هذه التراجم صحيح ولا لا؟ فما العلاقة بينهما؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نعم، هو وهذه الطبعات ليست صحيح أنها تنضم إليه، وهذا قرره العلماء. يبقى المخرج بتاعك هذا غير مخرج، هي حقا تحت هذه الترجمة هذا الحديث. طيب شوف، هو هذا مهم جدا. الله تعالى ماذا أوحى؟ بماذا أوحى إلى الأنبياء؟ أوحى إلى الأنبياء أولا قال إن قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. فاعبدون هنا يعني إيش؟ وحدون، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصل أصيله الآن صح. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون، كقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وهذه بالضبط الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله أكملوا مخلصين له الدين. هنا جاءت العلاقة، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول الأعمال بالنية الصالحة الخالصة لله جل في علاه، لأن الأصل في ذلك إنما الأعمال بالنيات، إما أن نقول إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، وكلاهما صحيح، والأصل فيها إنما قبول الأعمال بالنيات، ويقصد بالنية هنا الإيش؟ الإخلاص. في آخر سورة الكهف من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيش؟ أحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذه العلاقة بين الآية وبين الحديث، والعلاقة بين التبويب وبين الحديث، وهذا الراجح الصحيح. هذا الحديث حديث عظيم، الحديث كما قال بعض العلماء حديث عظيم جليل، فيه ما فيه من الفوائد الجمة اعتماد الإسلام عليه وعلى بعض الأحاديث. لذلك ورد عن بعض العلماء منهم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد وابن المديني والترمذي كلام فيه ما فيه من الفضل. عبد الله بن الإمام أحمد نقل عن الإمام أحمد أنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول، وذلك نقول الفقيه بحق هو من إيش؟ هو من تفقه في هذا الحديث. لذلك أنت ترى النووي، نووي بركة، جامع النووي، النووي طبعا عنده الأربعين نووية انتشرت وذاعت وشاعت جدا، وأتم الله النعمة على ابن رجب الحنبلي أنه يشرح هذه الأربعة ويزيد عليها إيش؟ عشرة أحاديث، اللي هي جامع العلوم والحكم، هو من أهم الكتب الذي جمع لك كل أحكام الإسلام، صدر الباب بها بإيش؟ بإنما الأعمال بالنيات. لذلك بعض العلماء يقولون من فقه الإمام البخاري أنه صدر الكتابة بإيش؟ صدر الكتابة بالتوحيد وختمه بالتوحيد. انظر إلى آخر حديث أول حديث، فصدره بالتوحيد إنما أعماله بالنيات، وأيضا ختمه بسبحان الله الحمد لله الله أكبر توحيد الله تعالى كالذكر. الغرض المقصود بأنه صدر الباب بهذه هذا الحديث. والعلماء يقولون هذا تورع أيضا من الإمام البخاري، كان يذكر نفسه يقول أنت ستصنف الآن والناس ستقرأ حديثك، وأنت صنفت الكتاب، لما صنفته؟ لما كتبت؟ لما أظهرت؟ لما أخرجت؟ فإن الله سائلك عن ذلك، لا سيما والخشية كل الخشية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال عالم متصدق مجاهد. فيؤتى بالعالم فيقول الله تعالى ماذا عملت فيما أنعمت عليك به من العلم يعني، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت، تعلمت ليقال عالم، ويزج به في نار جهنم، يقال أخذت ما أردت وقد قيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم العلم يماري به العلماء أو يجاري به السفهاء، يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فلم يرح رائحة الجنة. وسفيان بن عيينة يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، فصدر الباب بتوحيد الله، وصدر الباب بتذكير النفس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك الإمام أحمد يقول لا أرى شيئا أفضل من طلب العلم، لا أرى عبادة أفضل من طلب العلم، لكن قيدها بقيد. إيش القيد؟ لمن صلحت نيته، لمن صدقت نيته، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. فعمت الإمام أحمد يقول أصول الإسلام على أحاديث ثلاث، الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وأيضا قد قال الحاكم وغير الحاكم قال بأن حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث يخلق المرء في بطن أو إن خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما في حديث ابن مسعود، وأيضا حديث من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، قال ينبغي لهذه الأحاديث أن تفرد بالتصنيف. حديث إنما العمل بالنيات مجلد كامل يكون لهذا الحديث، لأن فيه جمل عظيمة جدا أصلها التوحيد والإخلاص لرب العالمين سبحانه جل في علا. والحديث الثاني حديث يخلق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه إيش 40، وهذه طبعا 40 يوما هذه فيها ما فيها من أبواب القدر المهمة جدا التي يستوي فيها إيمان العبد. والثالث من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، على التأسيس والتأصيل العام، فأن الأصل في العبادات التوقيف على عدم الابتداع في دين الله جل في علا، لأن البدع هدامة للسنن. إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد وهو فقيه الدنيا أو فقيه خراسان وهو شيخ الإمام البخاري قال مدار الإيمان ومدار الأحاديث على أربعة أحاديث، مدار الإيمان ومدار الأحاديث على أربعة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات وصدر به الباب، الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات، وحديث أيضا من أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 للقدر. أنت تنظر للعلاقة بين الأربعة، وسأسأل الآن تدبروا لما الأربعة عليها مدار الدين. قال والرابع من أحدث في ديننا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما العلاقة بين الأربعة كريم؟ أربعة أحاديث العلاقة بينهم علاقة وطيدة. هو قال الإسلام كل الإسلام يدور على هذه الأربعة، العلاقة بين الأربعة وين الخاص طبعا. قال إنما الأعمال بالنيات يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40، الحلال بين والحرام بين، الرابع من أحدث في ديننا هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم ممتاز ممتاز، هذه مشاركة جيدة جدا، مثلا أتركها لكم ستكون سؤال. هو طبعا لابد أن نقول أنها متتابعة متكاملة، وشرحه سيأتي إن شاء الله. العجيب أن عثمان بن سعيد من نبلاء الأخيار السلف قال جمع الله أمور الآخرة في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وجمع الله أمور الدنيا في حديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. لكن كيف ذلك؟ ما وجهة النظر في هذا؟ ما دقة النظر في هذا؟ قال جمع الله أمور الآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمور الدنيا بأسرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. كيف هذا؟ لو أرى فقيها يدرك ذلك. هذه مسألة يعني من الرقة ومن الدقة بمكان. قال إنما الأعمال بالنيات جمعت أمور الدنيا بأسرها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا جمعت أمور الآخرة بأسرها، كل ذلك في فضل هذا الحديث، تصدير هذا الحديث في هذا الباب. قبل أن نشرح هذا الحديث، ممتاز، هذا صحيح، لكن هذا وسط بين الاثنين، وأنا أريد الكلام عن الاثنين. طيب ممتاز ممتاز، فكر جيد. شوفوا يا إخواتي الكرام، هي المسألة واصلة يعني بالتدبر. انظر إلى الأمرين. عثمان بن سعيد يقول قول سلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا على أصل التوقيف والتشريع، وأصل التوقيف والتشريع العبادات، والعبادات هي من أمور الآخرة لا من أمور الدنيا، هي العبادات من أمور الآخرة. لذلك هذا الحديث جمع كل مسائل التوقيف، ويثبت لك أنه لا يصح لأحد أن يشرع تشريعا جديدا فيبتدع في دين الله لا فعلاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلجن أقوام أو أناس من بين يدي فأقول ربي أصيحابي أصيحابي، وفي رواية قال أمتي أمتي، فقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أوصنا قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيش ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. وهذا يبين لك الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعض النبلاء في قولهم بتقسيم البدع إلى إيش، إلى خمسة أقسام، أن البدع تدور على بدعة مستحبة، بدعة واجبة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة، وبدعة محرمة. هذا كلام خلط وخبط عشواء. حتى لو كان من الذي تكلم به، لو أظهره مثل العز بن عبد السلام، أو قيل نسبوه للشافعي ظلما ولم يصح نسبته، لكن لو نسبوه حتى للشافعي وقاله، الشافعي نفسه قال إذا ثبت الحديث في خلاف ما قلت اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وأما قول الشافعي يضرب بقول الشافعي عرض الإيش؟ عرض الحائط، لأنه خلاف لقول سلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كل نص في العموم. فهذا على التوقيف الحديث الأول. الأمور الأخرى كلها هي أمور العبادات، وأما إنما الأعمال بالنيات هذه على أمور الدنيا وأمور الآخرة، أمور الدنيا وأمور الآخرة. كما ذكر الأخ الكريم أنه ذكر في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يسمها فإيش فهجرته إلى ما هجره. لكن هو القلب في هذا الباب يقول بأن هذه أمور الدنيا التي من العادات، من العادات قد تنقلب إلى عبادات بالنيات. هذه اللفتة في هذا الباب، يقول هذا الحديث اللي اختص بأمور الدنيا إنما عمل بالنيات، هذه يمكن تستفيد منها بأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. كلما انتويت خيرا حتى إن كنت جادا في عملك متقنا، ونياتك أن تنفع الإسلام والمسلمين، نياتك أن تحسن إلى الآخرين، فهذه عبادة تتعبد بها لله جل في علاه. إتيان الرجل لامرأته إن احتسب العفة له ولها فهذا عبادة، أيما عبادة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها صدقة، قال أرأيت أن جعلها في حرام، فإذا إذا كانت في حلال فهي صدقة وفيها الأجر. هذا بالنسبة لفضل هذا الحديث. أيضا من فضل هذا الحديث على ما قاله العلماء، قال أبو داود مدار الأحاديث على 4000 حديث، هو نظر وجد 4000 حديث عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدور عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأربعة أحاديث 4000 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها مدارها على هذه الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث النعمان البشير الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. قال ومن ذلك أيضا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء. وهذا يعني الآن هذا غير موجود، غير مطبق في حياتنا الدنيا بحال من الأحوال، غير مطبق. أنت لو لم يكن فيها إلا مفتو الفيسبوك لانتهى الأمر. يعني أنت ترى ناس لم تتعلم حرفا واحدا من دين الله جل وعلا، لم يجلس مجلس تحديثي واحد، لم يجلس مجلس فقهي واحد، لن يناظر وينافح ويتكلم عن قضايا كبرى ويعطي فيها ويدلي فيها برأيه، يكفر هذا وفسخ هذا وفجر ويلعن هذا. وكل ذلك عند الله له الموعد، كل ذلك لا يفوت عند ربنا جل في علاه. من أفتى فتوى واحدة، فتوى يعني لم يكن فيها متقنا، تقحم النار على بصيرة. مصيبة من المصائب الكبرى التي نعيشها الآن هي مسألة الهرجلة والفوضى العلمية الموجودة الآن، ومسألة التجرؤ على أعراض أهل العلم بمثل هذه الجهالات. لذلك يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لذلك الإمام الذهبي يقول لو سكت من لا يعلم لخف الخلاف، أو لانقطع الخلاف، لو سكت من جهل لانقطع الخلاف. قال أيضا والحديث الرابع الذي عليه مدار الأحاديث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء من الأعمال أو سواء من الصدقات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا لن يدخل الجنة إلا من كانت نفسه طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا فضل هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه العلاقة بينها وبين الترجمة. يبقى تفصيل شرح الحديث إن شاء الله يكون يبتدئ من الأسبوع القادم ونوسع فيه الكلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.